بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن السنة أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله تبارك وتعالى، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه تارك فينا أمرين لن نضل ما تمسكنا بهما، وهما كتاب الله تبارك وتعالى أي القرآن الكريم، وسنته صلى الله عليه وسلم. ومعروف أن السنة تطلق ويراد بها الطريقة أي الدين، فتشمل الدين كله بالكتاب والسنة، وتطلق ويراد بها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وأوصاف خلقية أو خلقية، وكذلك تقريراته صلى الله عليه وسلم. وقد تطلق السنة على المندوب المستحب، وهذا في الإطلاق الفقهي يقال هذا واجب وهذا سنة، أو هذه فريضة وهذه سنة. والمراد برد الشبهات على وعن السنة المقصود كما هي مادة مقررة علينا في السنة الرابعة أو الفرقة الرابعة، فالمراد السنة النبوية، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التي هي المصدر الثاني كما قلنا للتشريع، التي هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وأوصافه الخلقية والخلقية. والطاعنون في السنة كثيرون، ومشاربهم مختلفة. المنكرون للسنة أنواع متعددة، فنوع ينكرون السنة كلها بجملتها ويزعمون أنهم يؤمنون بالقرآن ويسمون أنفسهم بالقرآنيين. وصنف ينكرون من السنة ما لا يوافق عقولهم، أو يعرضون السنة على عقولهم أو على النواحي العلمية فيما يزعمون الحديثة، التقنية الحديثة أو التكنولوجيا أو كما يسمونها، فإذا وافقت قبلت وإذا خالفت ردت. ومنهم من يزعم أنه مطلوب منه أن يقيس السنة على القرآن، كل حديث يأتيك أو تسمعه أو تقرأه مطلوب منك أن تعرضه على القرآن، فإن وافق القرآن قبلته، وإن لم يوافق القرآن رددته. ومنهم من يطعن في السنة بالطعن في رواتها من الصحابة فمن بعدهم إلى أصحاب الكتب، أصحاب كتب الصحاح والسنن والمسانيد، فيطعنون في رواة الحديث. وهؤلاء وأولئك جميعا من رحمة الله عز وجل بالأمة أنهم وجدوا ليس في العصر الحديث فحسب، وإنما وجدوا من قديم، ورد عليهم بعض الصحابة وبعض التابعين وبعض تابعي التابعين وأئمة الهدى رحمة الله عليهم أجمعين. ومن أشهر من رد على هؤلاء بعض الصحابة والتابعين وتابعيهم الإمام الشافعي محمد بن إدريس في كتاب يعتبره أهل الأصول أول كتاب ألف في أصول الفقه، تعرفونه؟ ها؟ الرسالة. بيّن فيها أن الله عز وجل افترض طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا إيمان بالسنة، أن الله عز وجل فرض في كتابه طاعة رسوله. فلو كان المقصود طاعة الرسول فيما يبلغه عن الله من القرآن فقط كان يمكن أن يكتفى بالأمر بطاعة الله، لكن في كثير من الآيات عطف ربنا سبحانه وتعالى طاعة رسوله على طاعته، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وأطيعوا الله والرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة، ويوما من الأيام دعا النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه وهو يصلي فلم يجبه، فلما انصرف من صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لما لم تجبني؟ ألم تسمع أو ألم تقرأ قول الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فقال: يا رسول الله كنت أصلي. اعتذر عن عدم الإجابة بأنه كان منشغلا بالصلاة، وهذا عذر، وإلا لو لم يكن في صلاة ما قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عنه وألا يجيبه. والآيات في وجوب الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعته كثيرة كثيرة في القرآن الكريم، ولذلك نحن نقول موقنين مطمئنين إن من يزعم أنه يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بالسنة صادق أم كاذب؟ ما لكم ساكتين؟ ما لكم ساكتين؟ ها؟ الذي يزعم يدعي أنه يؤمن بالقرآن، لو آمن بالقرآن لآمن بالسنة. لماذا؟ لأن القرآن يأمر بالأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أصرح الآيات في ذلك قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك نقول لمن يزعمون أنهم قرآنيون: إنكم لستم تؤمنون بالقرآن كما تزعمون، ولو آمنتم به لآمنتم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا إن الله عز وجل فرض في كتابه طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فاقرأوا كلام الإمام الشافعي محمد بن إدريس في الرسالة، وقد ذكره من بعده البيهقي في كتاب معرفة السنن والآثار، معرفة السنن والآثار، نقل الكلام الذي قاله الشافعي وزاد عليه. كذلك هناك كتيب صغير للإمام السيوطي رحمة الله عليه عنونه بمفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة. ومن الأمور التي أوردها أو وردت في الكتابين من بعد كتاب الرسالة للشافعي، وأظن الأثر أيضا موجود في الرسالة، أن واحدا من الناس قال لواحد من الصحابة، لا أذكر الأسماء الآن، قال له: والله ما ندري هذه الأحاديث التي تحدثوننا بها. طبعا ذكر ذلك عند حديث نزول الرب سبحانه وتعالى: إذا كان ثلث الليل الآخر. فكأن العقول لا تستوعبه كما يقال، العقول لا تستوعب، إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل إلى أن يطلع الفجر، إلى أن يطلع الفجر أو يطلع الصبح. فكأن البعض، أنا أقول من رحمة الله للأمة أن هذا ظهر في أيام الصحابة، فالصحابي أقام عليه الحجة بأي شيء؟ قال له: عمن أخذتم الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا والصبح ثنتين؟ قال: عنكم أخذنا. قال: عمن أخذتم في ما سقت السماء من الزروع العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر، في كل 50 وسق زكاة، في كل 5 من الإبل زكاة؟ قال: عنكم أخذنا. ثم استمر يعدد له: عمن أخذتم، عمن أخذتم، فقال: عنكم أخذنا. قال: وعنا تأخذون هذه الأحاديث؟ يعني لماذا تصدقوننا في جانب ولا تصدقوننا أو تكذبوننا في جانب آخر؟ نحن نروي لكم ما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب عليكم أن تأخذوه كله، لا تؤمن بالبعض وتكفر بالبعض. ويوما من الأيام أيضا سئل أحد التابعين أو تابع التابعين، أحد أئمة السلف، سأله واحد من المعتزلة ربما، قال له: أنتم تقولون ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة إذا كان ثلث الليل الآخر؟ قال: نعم نحن نقول. لماذا نقول؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ونحن تحققنا من أن الحديث صحيح، ده الواجب عليك تجاه الحديث تتحقق الحديث صحيح أو غير صحيح، فإذا كان صحيحا آمنا وسلمنا. واضح ولا غير واضح؟ فقال السؤال: ينزل ويخلي العرش، والسؤال ده يشيع الآن مثله أو قريب منه، يقول لك طيب ثلث الليل فين بقى؟ ما هو ثلث الليل هنا غير ثلث الليل في أمريكا، غير ثلث الليل في أوروبا، غير ثلث الليل في شرق آسيا. وبعدين بعضهم أساء الأدب وقال يعني ربنا طالع نازل، فالسؤال القديم ما هو؟ ينزل ربنا ويخلي العرش، يعني الله مستوى على العرش، ينزل ويسيب العرش يتركه؟ الجواب بسؤال، قال له يقدر أن ينزل ولا يخلي العرش؟ هل في قدرة الله واستطاعته سبحانه أن ينزل ولا يخلي العرش، ما يسيبش العرش، ما يتركوش خالي؟ قال يقدر. قال له إذن ينزل. يعني الجميع لا يشك في قدرة الله، صحيح؟ مهما كان زنديقا ما يشك ولا يجحد قدرة الله عز وجل، صحيح؟ فبيقول له ايه؟ يقدر ينزل ولا يخلي العرش؟ قال نعم يقدر. قال إذن ينزل. إذن ايه؟ ينزل ما دام يقدر. لماذا؟ لأن قدرة الله عز وجل وأفعال الله عز وجل لا تقاس لا بقدرة المخلوقين ولا بأفعال المخلوقين. هو المخلوق سواء كان إنسانا أو غير إنسان إذا وجد في مكان فبقية الأماكن خالية منه، صحيح؟ هذه عقلية بالنسبة لمن؟ للمخلوقين، الإنس والجن والملائكة والحيوانات وجميع المخلوقات. جزء من الأرض الذي نحن عليه هنا غير موجود في بقية الأرض، صحيح؟ في بقية المساحة. هل يقاس الخالق على المخلوق؟ هذا هو السؤال، هذا هو المهم. هل الخالق سبحانه وتعالى يقاس على المخلوق؟ الجواب لا، لا يقاس الخالق على المخلوق. إذا كان المخلوق لا يشبه المخلوق، إذا كان المخلوق لا يقاس على المخلوق، فكيف تريد أنت أيها العاقل أن تقيس الخالق على المخلوق؟ إذن يا إخواني، كما قلنا الطاعنون في السنة كثيرون، وكلما أتيحت لهم الفرصة أطلوا برؤوسهم، كلما أتيحت لهم الفرصة أطلوا برؤوسهم وأتوا بالعجب العجاب، ومنكروا السنة في عصرنا كثيرون. منهم من يهزأ، ومنهم من يسخر، ومنهم من يكذب مدعيا أن الحديث في الصحيحين أو في أحدهما وهو حديث ضعيف، رده علماء الحديث وليس في الصحيحين ولا في كتب السنة المعتمدة، ويكذب ويشوش على الناس، على المسلمين، بكلامه الكذب الصريح الذي لا يتقي الله عز وجل في إشاعته. وطبعا هذا من مصنوعات العصر الحديث، انه يكذب ويكتب في الإعلام او في غير الإعلام، ربما يؤلف كتابا يذكر فيه ان الحديث في البخاري مثلا او في صحيح مسلم، ويقول انه يعارض القرآن او يعارض ما استقر عليه الامر، فاذا بك او بعلماء الحديث انفسهم يردون عليه قائلين إننا فتشنا الصحيحين من أول ورقة إلى آخر ورقة فما وجدنا هذا الكلام الذي نسبته إلى الصحيحين، بل ولا وجدناه في الكتب الستة ولا في الكتب التسعة. هناك أيضا من يطعن في السنة من وجه آخر، كما طعنوا في القرآن الكريم بأن هناك أحاديث متعارضة متناقضة ينقض بعضها بعضا. ولعلي قلت لكم قبل ذلك إن بعض من ينتسبون إلى العلم انساق وراء مثل هؤلاء بالنسبة للقرآن وبالنسبة للسنة، وربما قعد بعضهم قواعد يظن أنها تتفق مع الأصول وهي لا تتفق مع الأصول لا من قريب ولا من بعيد. أحد الشيوخ جعل له منهجا فصرح، قال منهجي في الحديث أني أعرض الحديث على الأصول العامة فإن وافقها أخذته قلت به وإن خالفها رددته ولا حرج، يقول أقبله ولو وهن المحدثون سنده، يعني هو بيعرض الحديث على الإيه، يقول على الأصول العامة للإسلام، فإن كان يتفق معها يقول أخذته ولو وهن المحدثون سنده، وإن كان يختلف مع الأصول العامة للإسلام فأرده ولو كان في الصحيحين. هذا بعضهم جعل هذا منهجا وصرح به وكتبه، يعني ليس قاله في محاضرة ونسيت، لا لا، قاله في مقدمة كتاب له أورد فيه أحاديث واستأذنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في أن يخرج أحاديث الكتاب فأذن له وخرج الشيخ الكتاب وبين الصحيح والضعيف من الأحاديث في ذلك الكتاب. نعم، فقه السيرة. وهذا الكلام طبعا موجود في المقدمة في كل طبعات الكتاب. والأنكى من ذلك والأدهى والأمر أنه لمز المكثرين من الحديث وعلى رأسهم أبو هريرة رضي الله عنه، وقال لقد عابت أم المؤمنين عائشة على أبي هريرة كثرة الحديث. طيب، عائشة متهمة في هذا الزمان بما اتهم به أبو هريرة وما اتهم به عبد الله بن عباس، ولا أدري كيف سكتوا عن أنس بن مالك، لم يتهموه ولم يتهموا عبد الله بن عمر وبقية المكثرين من الحديث، لكن لعل في روايات ابن عباس من الأحاديث ما لا يروق لهم، وكذلك في روايات أبي هريرة وروايات أم المؤمنين عائشة. على كل حال أقول إنه بعض الناس طعن في الحديث كما قلنا من حيث الإيه، من حيث النصوص التي بالنسبة لنا نحن نقول ظاهرها التعارض، كما قلنا بالنسبة لآيات القرآن الكريم ظاهرها التعارض، لكن يا معاشر طلاب العلم ويا معاشر العقلاء، الإنسان منا إذا ترك نفسه لعقله ولتفكيره فقط مع النصوص قد يضل. علماؤنا وسلفنا قتلوا هذه الأمور بحثا ووضحوا لنا ما لا نستطيع أن نستوضحه نحن، فلو رجعنا وقرأنا لاسترحنا، لو رجعنا وقرأنا لاسترحنا. بالنسبة للآيات التي ظاهرها التعارض، قلت لكم قبل ذلك إن ممن ألف في هذا ابن قتيبة، كتاب اسمه ايه نسيته، لا في الحديث تأويل مختلف الحديث، في القرآن تأويل مشكل القرآن، تأويل مشكل القرآن، ما يشكل عليك، ما يشكل عليك من القرآن. الآيات التي كما نقول ظاهرها التعارض، كيف يجمع بينها؟ وأنتم تعلمون أنه بالنسبة لنصوص الكتاب والسنة، علماء الأصول بيّنوا لنا قبل ذلك، وعلماء السلف بيّنوا أن هناك إيه؟ خاصا وعاما ومطلقا ومقيدا وإيه؟ ها؟ وناسخ ومنسوخ إلى آخره، ناسخ ومنسوخ. فإذا جمع بين النصوص فإنه يظهر عدم التعارض، يظهر عدم التعارض. وأقل ما يقال في ذلك، أقل ما يقال في ذلك، نحن عندما نقرأ مثلا في تفسير القرآن الكريم أسباب النزول يتضح لنا معنى الآية جليا، صحيح؟ وعندما يأتي المفسرون ويبينوا لنا أن هذا العموم الذي في هذه الآية مخصص بما في الآية الأخرى، أو أن هذا الإطلاق مقيد بما في الآية الأخرى، أو أن الآية الأولى ناسخة للثانية أو العكس، خلاص اتضحت بالنسبة لنا الأمور وظهرت واسترحنا وأرحنا. واضح الكلام؟ كذلك بالنسبة للقرآن، القرآن وكذلك بالنسبة للسنة، بالنسبة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقال في القرآن يقال في السنة، إن هناك ناسخا ومنسوخا، وهناك عام وخاص، وهناك مطلق ومقيد إلى آخر ما هناك. طبعا الذين يطعنون في الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين يطعنون في السنة، يقول بعضهم انه يطعن في الاحاديث دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يصرح بعضهم، يعني من الموجودين الان جمال البنا والدكتور الفنجري واشباههما، يقولون ذلك، يقولون نحن نرد الاحاديث دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لانه ده تخريف وما يصحش ان النبي صلى الله عليه وسلم يخرف. طبعا كما قلت لكم انهم يكذبون، يكذبون كذبا. على سبيل المثال انه فيما قرأته الفنجري تعرفين حديث من احاديث الاذكار، اذا اتى الرجل اهله ماذا يقول؟ بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فانه اذا قدر بينهما ولد لم يمسه الشيطان. هذا هو الحديث الصحيح المعروف عند عامة المسلمين، صحيح؟ لا هو جاء بأنه في عفريت ولا جن ولا شيطان بيشارك الرجل في جماع زوجته، ما وطبعا ينسبه للرسول صلى الله عليه وسلم ثم يرده ويقول أنا أدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كذب صريح، هذا ليس من السنة في شيء، وإنما السنة الصحيحة المعروفة أنه أنت تستعيذ بالله من الشيطان حتى لا يمس الشيطان، لا يكون له سبيل على المولود إذا ولد، إذا قدر ولد فإن الله عز وجل يحفظ هذا الولد من وساوس الشيطان. هذا المفهوم من الحديث ولا مفهوم شيء آخر؟ ها؟ هذا هو المفهوم من الحديث. ألف كتابا يدافع فيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا، وينكر فيه كثيرا من الأحاديث، طبعا كما قلت ينكر أحاديث صحيحة ويخترع أحاديث ينسبها للصحيحين ظلما وزورا وبهتانا وكذبا، ثم طبعا يردها، ونحن نردها معه لا على أنها صحيحة، وإنما نحن نردها على أنها ليست في الصحيحين ولا كما قلت لكم وليست في كتب في الكتب المعتمدة، بل هي من أوهى ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. على العموم يعني أنا أود منكم أن تشتروا كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، ليس كبيرا ولا غاليا، ها؟ ويكون مع هذا الكتاب، والكتاب كما تعلمون معكم كتاب الشيخ أبو شهبة ولا معكم، وهو عبارة عن كتاب وملحق للكتاب، الملحق للشيخ عبد الغني عبد الخالق، بحث منتزع من كتاب كبير للشيخ عبد الغني عبد الخالق رحمه الله في آخر الكتاب، وهو بحث قيم وجيد في الرد على منكري السنة والطاعنين فيها. نعم 400 بيان الشبه التي أوردها بعض من ينكر حجية السنة والرد عليها، هذا القسم الثالث. الكتاب كتاب الشيخ أبي شهبة في قسمين، القسم الثاني أيضا شبهات والرد على كل شبهة. طيب القسم الأول أظن الشيخ جعله كالأصول، كالأصول التي القسم الأول دفاع عن السنة ورد شبهات المستشرقين والكتاب المعاصرين، والقسم الثاني بعض الشبه الواردة على السنة قديما وحديثا وردها ردا علميا صحيحا، ينشر للمرة الأولى عن مخطوطة للمؤلف نفس الشيخ أبي شهبة رحمه الله، والقسم الثالث كما قلنا هو إيه للشيخ عبد الغني عبد الخالق، وكلاهما من المقدمة عبارة عن صفحتين تقريبا أو أربع صفحات، ها؟ يعني يقول أما بعد فمرجع الشريعة الإسلامية إلى أصلين شريفين، القرآن الكريم والسنة النبوية. وبين أن السنة بوحي من الله عز وجل مثل القرآن، منزلة السنة من الدين قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين تارة بالقول وتارة بالفعل وتارة بهما، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فسر الظلم في قوله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فسره بإيه؟ ها؟ بالشرك. وفسر الحساب اليسير بالعرض في قوله سبحانه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأنه قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري، ده بيان عملي. وأنه قال في حجة الوداع: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وفي رواية: خذوا عني مناسككم، رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وقال: خذوا عني خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، اللي هو ايه؟ في واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال صلى الله عليه وسلم: قد جعل الله لهن، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجل. ثم قال: مثل من بيان السنة للقرآن، قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولكنه لم يبين عدد الصلوات ولا كيفيتها ولا أوقاتها ولا فرائضها من واجباتها من سننها، فجاءت السنة المحمدية فبينت كل ذلك. كذلك قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. لم يبين ما هي السرقة وما النصاب الذي يحد فيه السارق وما المراد بالأيدي ومن أي موضع يكون القطع، فبينت السنة كل ذلك. وقال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ولم يبين الحد، فجاءت السنة فبينته. وقال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولم يبين لمن هذا الحكم، فبينت السنة أن هذا الحكم للزاني غير المحصن، أما المحصن فحده الرجل. وقال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. ولم يبين قصتهم وجنايتهم، فجاءت السنة فبينت قصتهم غاية البيان، إلى غير ذلك من المثل الكثيرة التي تفوق الحصر، والتي لولا بيان السنة لها لاستعلم علينا القرآن وتعذر فهمه وتدبره. وقد كان الصحابة ومن جاء بعدهم يعلمون هذه الحقيقة. روى ابن المبارك عن عمران بن حسين أنه قال لرجل: إنك رجل أحمق، أتجد الظهر في كتاب الله أربعا لا يجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحو ذلك، ثم قال: أتجده في كتاب الله مفسرا؟ إن كتاب الله أبهم هذا، وإن السنة تفسره. وروى الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك. وعن مكحول قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. وقال الإمام أحمد: إن السنة تفسر الكتاب وتبينه. وبعدين تكلم على ذلك عن استقلال السنة بالتشريع، وقد تستقل السنة بالتشريع أحيانا، وذلك كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. الذين يزعمون أنهم يؤمنون بالقرآن ولا يؤمنون بالسنة يمكن أن يتزوج المرأة وخالتها أو المرأة وعمتها، صحيح؟ يمكن ولا لا يمكن؟ يتزوج. تحريم سائر القرابات من الرضاعة على ما نص عليه فيما نص عليه في القرآن إلحاقا لهن بالمحرمات من النسب، تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، تحليل ميتة البحر، القضاء باليمن مع الشاهد، إلى غير ذلك من الأحكام التي زادتها السنة عن الكتاب. حجية السنة اتفق العلماء الذين يعتد بهم على حجية السنة سواء منها ما كان على سبيل البيان أو على سبيل الاستقلال. قال الإمام الشوكاني: إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. وصدق الشوكاني، فإنه لم يخالف في الاحتجاج بالسنة إلا الخوارج والروافض، فقد تمسكوا بظاهر القرآن وأهملوا السنن فضلوا وأضلوا وحادوا عن الصراط المستقيم. قد استفاض القرآن والسنة الصحيحة الثابتة بحجية كل ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ها؟ ما قال اتبعوا القرآن، فاتبعوني يحببكم الله. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فإلى الله إلى كتابه، وإلى الرسول إلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال ميمون بن مهران: الرد إلى الله والرجوع إلى كتابه، والرد إلى الرسول والرجوع إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم يشمل ما كان بقرآن أو بسنة، وقد دلت الآية على أنه لا يكفي في قبول ما جاء به القرآن والسنة الإذعان الظاهري، بل لابد من الاطمئنان والرضا القلبي. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، فقد جعل سبحانه وتعالى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعته، وحذر من مخالفته، فقال عز شأنه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فلولا أن أمره حجة ولازم لما توعد على مخالفته بالنار. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقد جعل سبحانه أمر رسوله واجب الاتباع له، ونهيه واجب الانتهاء عنه. وأما الأحاديث فكثيرة، يعني دي بعض الآيات القرآنية التي تأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا اتباع الرسول شخصه في حياته وسنته بعد وفاته. وأما الأحاديث فكثيرة، منها ما رواه أبو داود في سننه عن المقداد بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي. فين دي في القرآن؟ ها؟ غير موجود. ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، يعني إيه؟ يستضيفوه ويكرموه، فإن لم يقروه فعليه أن يعقبهم بمثل قراه. قال الإمام القطري: قوله أتيت الكتاب ومثله معه يحتمل وجهين، أحدهما أن معناه أنه أوتي من الوحي الباطني غير المتلو مثل ما أوتي من الظاهر المتلو، والثاني أنه أوتي الكتاب وحيا يتلى وأوتي من البيان مثله، أي أذن له أن يبين ما في الكتاب فيعم ويقص ويزيد عليه ويشرح ما في الكتاب، فيكون في وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهر المتلو من القرآن. قوله يوشك رجل شبعان يحذر بهذا القول من مخالفة السنن التي سنها مما ليس لها من القرآن ذكر، على ما ذهبت إليه الخوارج والروافض، فإنهم تمثلوا بظاهر القرآن وتركوا السنن التي قد ضمنت بيان القرآن فتحيروا وضلوا وأراد بقوله متكئ على أريكته أنه من أصحاب الترفه والدعة الذين لازموا البيوت ولم يطلبوا العلم من مظانه. وقد دل الحديث على معجزة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ظهرت فئة في القديم والحديث تدعو إلى هذه الدعوة الخبيثة وهي الاكتفاء بالقرآن الكريم عن الأحاديث وغرضهم هدم نصف الدين أو إن شئت فقل تقويض الدين كله لأنه إذا أهملت الأحاديث والسنن فسيؤدي ذلك ولا ريب إلى استعجان كثير من القرآن على الأمة. استعجان يعني إيه؟ عدم فهم الأمة له. نعم. يعني تشمل كل من تولى سواء تولى بكفر أو بما دون الكفر أو بأقل من الكفر. فالرسول عليه البلاغ المبين هو يبلغ سواء بلغ القرآن المتلو أو بلغ ما أوحى الله عز وجل إليه من السنة لأنه متفق على أن السنة واحد بقول الله تعالى أيضا في القرآن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإن دي نافية بمعنى ليس أو ما هو إلا وحي من الله عز وجل. فسواء الذي تولى وأعرض إعراض كفر أو إعراض نفاق أو إعراض يعني زندقة أو تنقص إلى آخره نحن لا نكفر أحدا نحن لا نكفر أحدا إنما يكفر من أقر بكفر وصرح به. أما المسلم فيلتمس له الأعذار ويبين خطأه ليحذر. واضح؟ طيب قال وفي حديث قال وإذا أهملت الأحاديث واستعجم القرآن فقل على الإسلام العفاء يعني يذهب القرآن الإسلام فلا يبقى منه شيء. وفي حديث الأرباض بن سارية مرفوعا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وروى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فقال إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أمركم فاحذروا إني تركت ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه. وروى مثله الإمام مالك في الموطأ وهي صريحة في أن السنة كالكتاب يجب الرجوع إليها في استنباط الأحكام. وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم إجماع الصحابة على الاحتجاج بالسنن والأحاديث والعمل بها ولو لم يكن لها أصل على الخصوص في القرآن. ولم نعلم أحدا خالف ذلك قط فكان الواحد منهم طبعا من الصحابة إذا عرض له أمر طلب حكمه في كتاب الله فإن لم يجده طلبه في السنة فإن لم يجده اجتهد في حدود القرآن والسنة في أصول الشريعة. وقد وضع لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأساس القويم بإقراره لمعاذ حين بعثه إلى اليمن فقد قال له بما تقضي إذا عرض لك قضاء قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آله. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله. وقد فهم الصحابة رضي الله عنهم رجوع جميع ما جاءت به السنة إلى القرآن من قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت أم يعقوب ما هذا؟ فقال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قالت والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت. فقال والله لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه الآية تعتبر أصلا لكل ما جاءت به السنة مما لم يرد له في القرآن ذكر. وعلى هذا الدرب والطريق الواضح من جاء بعد الصحابة من أئمة العلم والدين. روي عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان جالسا في المسجد الحرام يحدث الناس فقال لا تسألون عن شيء إلا أجبتكم فيه من كتاب الله. فقال رجل ما تقول في المحرم إذا قتل الزنبور الدبور يعني؟ فقال لا شيء عليه. فقال الرجل أين هذا من كتاب الله؟ فقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم ذكر إسنادا إلى عمر أنه قال للمحرم قتل الزنبور. وذكر ابن عبد البر في كتاب العلم له عن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى محرما عليه ثيابه فقال ائتني بآية من كتاب الله تنزع ثيابي. قال فقرأ عليه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حديث عرض السنة على القرآن مكذوب. يعني إذا جاءكم حديث عني فاعرضوه على القرآن فإن وافقه فخذوه وإلا فاتركوه. حديث مكذوب. أما الحديث الذي يرويه القائلون بعدم استقلال السنة بالتشريع وهو إذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فخذوه وما خالفه فاتركوه، فقد بين أئمة الحديث وصيارفته. عارفين الصيارفة لما إيه؟ الصيرفي. لا الصيرفي هو يعني حالة الأصل في النقود في الإسلام أنها كانت من الإيه؟ من الذهب والفضة، ثم يتوسع فيها فيقال ليس في النقود فقط، يعني معرفة الذهب نفسه خالص ولا مغشوش، معرفة الفضة خالصة أو مغشوشة، بإيه؟ بحكها بشيء عند الصائغ أو الصيرفي ليعرف أن هذا ذهب خالص ولا مخلوط. واضح؟ صيرفي وجمعه صيارفة. فصيارفة الحديث يعني إيه؟ يعني الحذاق من الأئمة المطلعين المعتبرين أنه قال بيّنوا أنه موضوع مختلق على النبي صلى الله عليه وسلم وضعته الزنادقة كي يصلوا إلى غرضهم الدنيء من إهمال الأحاديث. وقد عارض هذا الحديث بعض الأئمة فقالوا عرضنا هذا الحديث الموضوع على كتاب الله فوجدناه مخالفا له، لأن وجدنا في كتاب الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني لو طبقنا الحديث نفسه على نفسه لوجدناه ايه؟ يترك ولا يؤخذ ولا يعمل به. يعني القاعدة التي جاءت في الحديث تطبق على نفس الحديث، اذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على الايه؟ على القرآن. فقالوا نحن عرضنا هذا الحديث نفسه على القرآن فوجدناه ايه؟ مخالفا له. ووجدنا فيه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ووجدنا فيه من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهكذا نرى أن القرآن الكريم يكذب هذا الحديث ويرده. وقد حاول بعض المستشرقين وأتباعهم الذين صنعهم الاستعمار على يديه أن يحيوا من درس من هذه الدعوة الخبيثة، ولكن الله سبحانه قيض لهؤلاء في الحديث كما قيض لأسلافهم في القديم من وضع الحق في نصابه ورد كيدهم في نحورهم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. عناية الصحابة بالأحاديث والسنن. طيب، قال ولمكانة السنة من الدين ومنزلتها من القرآن الكريم عني الصحابة بالأحاديث النبوية عناية فائقة. عني ولا عنا؟ عني مضبوطة عندك؟ لازم تحفظها هكذا. عني الصحابة بالأحاديث النبوية عناية فائقة وحرصوا ولا وحرصوا؟ الاثنين حرصوا ولا حرصوا؟ حرصوا، فتح الراء لغة القرآن. ولن تستطيعوا أن تعددوا بين النساء ولو حرصتم ولا حرصتم؟ حرصتم، فلا تميلوا كل الميل. فلا تكسرها. طيب أظن في المعجم يقول حرص اللغة الفصيحة وحرص لغة رديئة. رديئة ها؟ طيب حرصوا عليها حرصهم على القرآن فحفظوها بلفظها أو بمعناها وفهموها وعرفوا مغازيها ومراميها بسليقتهم وفطرتهم العربية وبما كانوا يسمعونه من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا يشاهدون من أفعاله وأحواله وما كانوا يعلمونه من الظروف والملابسات التي قيلت فيها هذه الأحاديث وما كان يشكل عليهم منها ولا يدركون المراد منه يسألون عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد بلغ من حرصهم على سماع الوحي والسنن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتناوبون في هذا السماع. روى البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله عنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك إلى آخر الحديث. وبذلك جمعوا بين خيري الدنيا والآخرة الدين والدنيا فما شغلهم دينهم عن دنياهم ولا شغلتهم دنياهم عن دينه. يعني كان بيشتغل لاستجلاب الرزق يوما ويتفرغ لليوم التالي للايه لطلب العلم التناوب النوبات يعني خلاص هو وجاره. وإذا علمنا أن القرآن والسنة استفاضا ببيان فضل العلم والعلماء وأن الصحابة كانوا يعلمون أن السنة هي الأصل الثاني للدين وأنهم كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبهم لأنفسهم وأنهم كانوا يجدون في الاستماع إليه لذة وروحا وأنهم كانوا يعتقدون أنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وأنهم كانوا يجدون فيما يسمعونه منه غذاء الإيمان وزاد التقوى وأنه سبيل إلى الجنة. إذا علمنا كل هذا وأدركنا مبلغ حرص الصحابة على استماع السنن والأحاديث وأن ذلك أمر يكاد يكون من المسلمات البدهيات وكذلك عنوا بتبليغ السنن لأنهم يعلمون أنها دين واجبة البلاغ للناس كافة وكثيرا ما كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يحضهم على الأداء لغيرهم بمثل قوله نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع وفي رواية بلغت فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه رواه الشافعي والبيهقي في المدخل. وفي خطبته المشهورة في حجة الوداع قال ليبلغ الشاهد الغائبة فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه رواه البخاري في صحيحه. وكان إذا قدم عليه وفد وعلمهم من القرآن والسنة أوصاهم أن يحفظوه ويبلغوه ففي صحيح البخاري أنه قال لوفد عبد القيس احفظوه وأخبروه من وراءكم. وفي قصة أخرى قال ارجعوا إلى أهلكم أهلكم فعلموهم. وكثيرا ما كان يقرأ أسماعهم بقوله من كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة فمن ثم كانوا جدا أو جد حريصين كانوا جد حريصين على حفظ السنن والحفاظ عليها وتبليغها بلفظها أو بمعناها. ونقف عند قول الشيخ رحمة الله عليه النهي عن كتابة الأحاديث في العصر النبوي وهذا من الشبهات التي يدندن بها الطاعنون في السنة يقولون انها لم تكتب ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابتها وما دام نهى عن كتابتها المفروض ما كانش توصل لنا. ها يعني دول ناس جندوا انفسهم لاختراع احاديث وكذا عبر بعضهم يعني عشان كل واحد يعمل له كتاب يملأه احاديث فيجيب من عن ابو هريرة يجيب عن مش عارف مين يعني اما اصحاب الكتب كذبون واما شيوخهم كذبون او شيوخ شيوخهم او الصحابة كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مقصد اولئك الطاعنين. نسأل الله عز وجل ان يهديهم ويردهم الى الحق. نعم. طيب نعم الردود عليهم موجودة طبعا معروف ان اللي عنده بضاعة وعايز يروجها اذا لم ترد في بلد انتقل بها الى بلد اخر ليروجها صحيح يعني الناس مستغنيين عن بضاعته او اكتشفوا انها بضاعة سيئة ومزيفة فاعرضوا عنها او وجد من يشنع عليه ويبين ان بضاعته مزجاة لا قيمة لها ها؟ فحينئذ يبحث عن مكان اخر وبلد اخر يذهب فيعرض فيه بضاعته ليجد من يشتري منه او تروج عنده هذه البضاعة فهذا صنيع مثل او مثل صنيع هؤلاء يذهبون الى بلاد الكفر والذين يذهبون الى بلاد الكفر كلهم اصحاب اهواء من النادر ان تجد فيهم صاحب حق نادر جدا ان تجد انسانا ذهب الى بلاد الكفر ليعلمهم دين الله عز وجل الحق وهم الحمد لله موجودون لكن كما قلنا بالنسبة لغيرهم ندرة شواذ العدد يعني قليلون أما من يذهبون بحجة أن هناك حرية فطبعا زي ما بنقول حرية في أنه يستطيع أن يقول ما يشاء ولا يجد من يقف له ويتصدى له مسألة بقى انه العلماء مطلوب منهم ان يلاحقوا هؤلاء في كل مكان يذهبون اليه قد لا يكون هذا في المستطاع قد لا يكون هذا في الامكان فعلى العموم من ينشد الحق من اهل تلك البلاد الذي يريد الحق بيتصل بالعلماء هنا او يراسلهم ويطلب بيان الحق فيما يظهر عنده من إيه؟ من دعاوى يعني واكاذيب او بيان الحق فيها يعني تجد من يذهب لنشر مذهب من مذاهب الصوفية او مذهب من مذاهب الزنادقة في الطعن في السنة الطعن على رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم الطعن في القرآن هنا مثلا لا يجد من يشجعه لماذا؟ لأنه إذا تكلم كلمة فسيجد من يرد عليه من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن الجنوب فيجد أنه يضيق عليه وبضاعته لا تروج فحينئذ كما قلنا يذهب فيذهب هناك بعض المحبين للحق حتى لو تشكك يبدأ يتصل اتصالا واصبحت الاتصالات التليفونية الان سهلة جدا من يتصل من المانيا من يتصل من ايطاليا من يتصل من فرنسا من يتصل من اليونان الاتصالات الحمد لله موجودة وكثيرة من يتكلم العربية ومن يعني يتكلم بلكنة العربية مكسرة ظهر عندنا كذا ظهر عندنا كذا ما الحكم في كذا فالحمد لله يعني في الذي ينفذ الحق كما قلت لا يعدم وسيلة للوصول إلى الحق لا نستطيع نحن طبعا أن نرسل في كل مكان وإن كان طبعا في كل بلاد الكفر تقريبا كل بلد فيه مركز إسلام وبعض الناس قد لا يكون معروفا ومغمورا ويجاهد فقد يطلق عليه ايه كما يقال الجندي المجهول ومن حوالي سنتين سافر معنا رجل في الحج الطائرة من هنا من القاهرة ونزلنا في جدة رجل كفيف وسحبها مراته واثنين شباب أولاده معاه. وبعدين في المخيم جاء رجل على ما أذكر يمني وقال ده في واحد بلدياتكم مصري زيكم وله قصة، فياريت تتعرف. هو أصلا رايح معنا في الطيارة، بس طبعا ما كانش فيه فرصة للتعارف ولا ليتكم تتعرفون عليه. فجلسنا معه، بدأ يحكي قصته. أزهري ويعمل في إنجلترا في المركز الإسلامي هنا، وناجح جدا في دعوة الإنجليز إلى الإسلام. إن شاء الله عز وجل أن يأتيه شاب إنجليزي يوهمه إنه إيه، إنه بيستجيب. وتكلم معه إلى أن وصل إلى خلاص يعني إلى إلى إلى إلى إلى بوابة الدخول في الإسلام، خلاص هيسلم. فقال له موعدنا في الجلسة الجاية. الجلسة الجاية جاء وجلس، بدأ الشيخ يتكلم، فما فوجئ إلا به يشيل عينيه، يشيل عينيه الاثنين كده. هو طبعا الرجل كان مبصرا، خلع الحبتين، خلع يعني لم يبقي لحبة العين أثرا. طيب وبعدين؟ والمحكمة كثير من الشباب بيقول احنا عايشين في الظلم وعايشين في القهر والطغيان. احنا عايشين في بلادنا عيشة الظلم، والقوي بيأكل الضعيف. قال هناك عدالة مزيفة، مش صحيح. كل اللي عملوه ان هم قالوا عنه يعني مختل العقل وحطوه في المستشفى شهرين وطلعوه وراح لسبيل حال، وانتهت القصة على ذلك وراحت عينين الرجل. طيب ومستمر؟ قال وسأستمر إلى أن أموت هناك في الدعوة إلى دين الله. فمسألة أنه ما فيش، لا في كل بلد فيها مركز إسلامي. والمفروض بقى واجب أبنائنا العقلاء أو إخواننا العقلاء اللي هناك لما يجد شيء مثل هذا ما يسكتش. طب مطلوب منه أنه يتصل هنا يبعت ياخد واحد على حسابه؟ لا، قد لا يستطيع، لا يكلف الله نفسا وسعها. يذهب إلى أقرب مركز إسلامي في البلد اللي هو عايش فيه ويروح يحكي لهم. بيعملوا محاضرات وبيعملوا دروس وبيوعوا الناس وبيعلموا الناس في كثير يعني جهود مشكورة، حتى ان بعض الاوروبيين، بعض كبار الاوروبيين قالوا القرن القادم قرن اوروبا المسلمة، ستسلم اوروبا كلها. على رغم انوفهم يسلمون. ليه؟ لانهم يجدون الحق. تعال شوف بقى أي واحد بينتقد الإسلام من غير المسلمين واسمع له محاضرة طويلة عريضة ما تطلعش منها حاجة، تلاقيه بيلف ودور حول كلمة سمعها ما عجبتوش من واحد من المشايخ، كلمة ما عجبتوش. يعني لما واحد مثلا يقول لي إيه والصابئون والصابئين، جت في في في في آية مرفوعة وفي آية منصوبة، يعني جت ليه؟ فشيخ من من من دكتور في الأزهر كده بيقول، القسيس بيقول شيخ في الأزهر بيقول لهم اضحكوا بقى، يعني بيضحكهم بيقول لهم تصوروا الشيخ قال ايه؟ قال القرآن ما يخضعش لقواعد النحو، انما النحو هو اللي يخضع للقرآن. فشيء يعني ده هو كده يعني وصل الى ايه، الى انه المسلمين حتى مش عارفين يدافعوا عن كتابهم. ما شاء الله. تصوروا بقى ان يعني القرآن ده، طبعا هو لا يعترف بالقرآن كتابا يعني الهيا. فنحن نجعل هذه مقدمة ثم نقول الاعراب، ثم نبين بعد ذلك الاعراب للكلمتين في الايتين على قواعد اللغة. يعني الاول بنجعل دي مقدمة، ان القرآن لا يخضع لقواعد, لان القرآن اقدم, يعني نزوله بلاش تكلم الله عز وجل به, لا لا, نزوله اقدم من قواعد النحو. يعني وضعت قواعد النحو بعدين بناء على القرآن, هذا معنى الكلام. وإلا فمعروف عند أهل اللغة عبارة عجيبة جدا, يقولوا إيه؟ يقول عجبت لنحوي يخطئ. يعني إيه؟ يعني مفيش في الدنيا واحد بتاع نحو بيخطئ, يرفع في محل المنصوب وينصب وبتاع, تسأله يقول لك لا دي لها مخرج كذا ومخرجة على لغة كذا. هذا معنى قولهم عجبت لنحوين, مفيش واحد نحوي يخطئ. اذا كان نحو يعني مش واخد شوية من على الوش زي حالاتنا, لا ها لا, عجبت لنحوين يخطئ. يعني ايه؟ يعني ما من شيء فيما ترى, فيما تظن انه مخالف للقواعد, الا وعالم النحو يبين لك المخرج ها لهذه الكلمة, لماذا جاءت هنا مرفوعة بين المنصوبات, او لماذا جاءت مجرورة بين المرفوعات الى اخره. والا فلولا هذا لضعنا بالنسبة للقرآن الكريم. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام والارحامين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين, وأرجلكم إلى الكعبين. قراءة الجر لها معنى وقراءة النصب لها معنى, مش معناها أن ما هيش خاضع لقواعد النحو, لا, احنا بنقول بس يعني ايه, اوعى تفتكر أن النحو يقضي على القرآن بأنه خطأ, لا مستحيل. هذا معنى قول القائل انه ايه, القرآن لا يخضع لقواعد النحو, يعني مهما علمت من القواعد لا مستحيل ان يكون هناك في القرآن خطأ نحو. والله اعلم, صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.